هناك تراب أو حجر ولو نقل ولو نقل وهو الأفضل ولو نقل معناها عن التراب الصعيد وهذا من باب مراعاة مالك الخلاف لأن مالك راعي عنده مبدأ مراعاة الخلاف فلمراعاته الخلاف قال التراب أفضل ولأن التراب أيضا نص في بعض الأحاديث عليها حديث جعل لي التراب جعل لي تربتها طهورا جعل لي ترابها طهورا حديث عليا حديث حديثة جعل لي تربتها تربتها طهورا والتراب أفضل لا شك في ذلك مع أنه يجزئ غيره ولو كان منقولا ولو كان التراب منقولا أقلت التراب مثلا فهو أفضل من الحجر غير المنقول نعم وهو الأفضل ولو نقل ولو نقل مكانه والثلجين والثلجين كذلك يتم على كل شيء من الأرض ولو كان ثلجا هو الثلجين أصله ماء لكنه في الحال من أجزاء الأرض حال من أجزاء الأرض تغير عن حالته هو في الحال من أجزاء في حال في الحال حالا من أجزاء الأرض لأنك تستقر عليه تمشي عليه وتنبت فيه النبات ويفعل عليه ما يفعل على الأرض هو صاعد على وجه الأرض نعم وثلجين وخضخاض وثلجين وخضخاض خضخاض كذلك خضخاض الطين اللي هو الطين وفيها جفف يديه وروي بجيم وخاء نعم وفيها في المدونة أنه يجفف يديه بعد الخضخاض أو الثلج وروي بخفف يديه أنا أنوي يخفف الضربة على الخضخاض نعم وجص لم يطبخ وجص لم يطبخ الجص كذلك وهو الطين الذي لم يطبخ يتيمم عليه بما يطبخ فأصبح صنوعا فلا يتيمم عليه نعم ومعدن غير نقد ومعدن غير نقد وجوهر نعم ومعدن كذلك المعدن يتيمم عليه ما دام في مكانه ما دام في مكانه غير نقد لا نقد ما يتم عليه لأنه لا يوجد إلا منقول أصلا نقد اللي هو الذهب والفضة يعني جميع المعادن ما عدا الذهب والفضة أيوة الذهب والفضة سواء كان حديدا أو أي نعم سواء كان حديدا لو حسن أو حسن أي نعم يتيم عليه يتيم عليه هذا سنة أي نعم مذهب واسع يعني في صحيح. القضية صحيح نعم ومعدنين غير نقد هو صحيح أيضا مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة مذهب مالك وأبي حنيفة القضية هو صحيح نعم ومعدنين غير نقد وجوهرين جوهر بعد ومعدنين غير نقد وجوهرين ومنقول نعم وجوهرين ومنقول قول أكمل منقولين كشب وملح نعم ومعدن غير نقد وكذلك ومعدن غير نقد وجوهر النقد والجوهر ومنقول ومنقول المعادن إذا نقلت معادن إذا نقلت إذا نقلت المعادن لا يتمم عليها نعم إذا نقلت من محلها كشب وملح كشب وملح شب نعم من النبات نقل عن مكانه والملح أيضا إذا نقل عن مكانه نعم أما إذا لم نقل عن مكانه فيتمم عليه شيخنا كأنه يشير إلى المعدن الموجود في مكانه في الأرض طول استخراجه ثم تصفيته ثم دخوله في الصناعة كيف؟ المعدن إذا تم تصفيته ودخل في الصناعة لا يتم لا يتم لا يتم هذا يعني إذا كان في المكان يعني نعم إذا كان في المكان نعم نعم المعدن إذا لم ينقل إذا لم ينقل أما الحجارة يتم عليها ولو نقلت لكن المعدن المعادن يتم عليها ما لم تنقل المعادن والملح يتمم عليها ما لم تقل لأن نقلها يعتبر صناعة لها مثابة الصنام. نعم. ومعدنين غير نقدين وجوهرين ومنقولين كشب وملح. كشب وملح يعني نقل. ولمريض حائط لبنين أو حجر. ولمريض حائط لبنين أو حجر. المريض نسره أن يتمم على حائط اللبن نصنع من الطين أو الحائط نصنع من الحجر من الحجري. هذا رخص المريض فيه أخذا أيضا بحديث مسلم عند عند أبي جهم من الحارث. وهذا المريض يعني حمله مالك على المريض خاصة جمعا بين الأحاديث. وغير مالك يجوز حتى المريض غير مالك. نحن قلنا إن أبي حنيفة إن أبا حنيفة هو الذي يشارك مالك في أنه يتيمم على كل شيء. أما الشافعي وأحمد قلنا إنهما خاصة تيمم بالتراب بالتراب ذي الغبار. الغبار. نعم. عبد من التراب فيه غبار. نعم. إذا عود من التراب أحيانا بعد ما ذكرنا. إذا عود من التراب والماء الأبطال أربعة. بالنسبة للشافعي قال يتوضأ يعني عندي يصلي ويعيد الصلاة إذا وجد التراب أو الماء، وهو رواية عن مالك. وقال داود وهي رواية عن بعض المالكية ورواية وجماعة من العلماء قالوا لا يصلي ولا يعيد سقط عنه الصلاة. لم يجد التراب ولم يجد الماء. والمذهب الثالث قال أبو حنيفة يصلي في الحال ولا يعيد ولا يعيد. المذهب الرابع أصح المذهب عن أحمد أنه لا يصلي في الحال ويعيد. مذهب أبي حنيفة هو اللي لا يصلي في الحال ويعيد. ومذهب أحمد أنه يصلي في الحال ولا يعيد. أنه يصلي في الحال ولا يعيد. لأن هذه أربعة مذاهب. وأصحها هو مذهب الشافعي أنه يصلي وإذا وجد الماء والتراب يعيد الصلاة. لأنه هو أحوط المذاهب. والذين قالوا بالإسقاط احتجوا بحديث عائشة عند الشيخين. الحديث اللي رأينا أنها استعارت إقدم من أسماء فهلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبه فتركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء ولا تيمموا لأن عيدتم وأنك لم تنسي. صلوا فلبعض. والذين قالوا هذا الذين قالوا بإسقاط الصلاة مطلقا كداود الظاهري وجماعة من العلماء وهي رواية عن مالك. الذين قالوا بأنها تجب عليه في الحال وتسقط عنه لعادة استدلوا قال الله تبارك وتعالى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند الشيخين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والذين قالوا يجب عليه الإعادة ولا تجب عليه الصلاة حالا قالوا لأن الصلاة شرطها الطهارة والطهارة فقدة الشرط ما لا شيء يلزمه من هو فقده يلزمه من العدم وبالتالي تسقط عنه حالا لكنه يؤديها متى وجد التراب أو الماء. والذين قالوا بالجمع جمعوا احتياطا جمعوا بين غير الاحتياط الجمع هو الأحوط لأنك فعلت ما تستطيعه ثم عندما وجدت الماء لأنك فعلت الصلاة بغير شرطها أعدتها وهذا هو أصح المذهب ومذهب الشافعي والإمام مالك. نعم.